الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الكرام في المجلس 35 من مجالس مدارسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للشيخ القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا بالأسلوب الإنشائي، وانتهينا من التمني، وانتقلنا إلى الاستفهام، وانتهينا من الاستفهام، ونقف اليوم عند الأغراض البلاغية التي يخرج إليها أسلوب الاستفهام. فأسلوب الاستفهام قد يكون حقيقيا على وجه طلب سؤال وجواب، وقد لا يراد به ذلك، إنما يخرج إلى غرض بلاغي، وهذا يكون من باب المجاز المرسل، كما ذهب بعض البلاغيين إلى أن خروج الاستفهام إلى غرض بلاغي، يعني خروجه عن الأصل إلى غرض بلاغي معين، يكون من باب المجاز المرسل. هذه الأغراض عادة تفهم من السياقات، يعني السياق المعنى هو الذي يوجه إلى معرفة الغرض البلاغي من الاستفهام. فقد يخرج الاستفهام إلى الاستبطاء، وقد يخرج إلى التعجب، وقد يخرج إلى التنبيه، وقد يخرج إلى الوعيد، وقد يخرج الاستفهام إلى الأمر، يكون فيه معنى الأمرية، وقد يخرج إلى التقرير، وقد يخرج إلى الإنكار بما في الإنكار من توبيخ أو تقريع أو تنديب أو ما إلى ذلك. ربما يخرج الاستفهام إلى شيء من التهكم، ربما يكون الاستفهام يقصد به التحقير والتقليل من الشأن، ربما يعني يفهم من الاستفهام شيء من التهويل والتفخيم، ربما يفهم منه الاستبعاد. إذن هناك أغراض بلاغية متعددة يخرج إليها الاستفهام، وهذه الأغراض تكون وفق السياق الذي يرد فيه هذا الاستفهام أو ذاك. لأن الشيخ يعطينا، يعني يفصل في هذه الأمور إلى حد ما مع إعطاء أمثلة، وهذه الأمثلة تنير العقول إلى معرفة الغرض البلاغي من الاستفهام في أي نص من النصوص. يعني هذه عملية تدريبية لتتولد لدينا ملكة معرفة الغرض البلاغي من الاستفهام بناء على فهمنا للنص اللغوي. تفضل يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. ثم هذه الألفاظ كثيرا ما تستعمل في معان غير الاستفهام بحسب ما يناسب المقام، منها الاستبطاء نحو كم دعوتك، وعليه قوله تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. نعم، إذا حددنا في البداية بأن الاستفهام قد لا يراد به طلب الجواب، إنما يراد به التعبير عن غرض معين، غرض نفسي، غرض بلاغي، موقف معين يعبر به بطريقة معينة، يريد أن ينكر على المخاطب فعلا معينا، يريد أن يعبر عن تعجبه من أمر معين، يريد أن ينبه إلى خطر معين. يعني إذن هو يخرج عن حقيقته من طلب الجواب إلى غرض آخر كما ذكرت قبل قليل. من هذه الأغراض الاستبطاء، تقول أنت مثلا لصديق لك دعوته، يعني دعوات كثيرة لزيارتك ولم يجب هذه الدعوة، فتقول له: كم دعوتك؟ يعني أنا دعوتك دعوات كثيرة جدا وأنت لم تلبي لي هذه الدعوة، فأنت تستبطئ استجابته لدعوتك. فأنت عندما يقول كم دعوتك، هذا استفهام، كم الاستفهامية، فيعني كم مرة دعوتك، كم دعوة دعوتك، فأنت إذا تذكره بأنك قد يعني أكثرت من الدعوات، ومع ذلك هو لم يجب أي من هذه الدعوات، ومن ثم أنت تستبطئ إجابته عن تلك الدعوات. لاحظوا الأسلوب، بدل ما تقول له يعني أنت عجيب غريب يا أخي، أنت بطيء في إجابتك، أنت لا تجيبني، لا تلبي دعوتي، هذا كلام فيه قد يكون فيه جرح للمخاطب، لكن عندما تقول له كم دعوتك، لاحظ يعني دعوتك دعوات كثيرة ولم تستجب، عبرت عن إحساسك ببطئه. يعني عندما نقول استبطاء معنى ذلك بأنك تشعر بأنه بطيء بتلبية الدعوة بأسلوب لين ظريف لبق دون أن تجرح المخاطب. إذن الاستفهام هنا لا يراد به كم دعوتك، أن يجيبك 5 مرات أو 6 مرات أو 7 مرات، ليس هذا هو الغرض، ليس هذا الغرض. إذن الغرض هنا أن يعبر المتكلم عن استبطائه المخاطبة بإجابة الدعوة. قال: وعليه قوله تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. جواب الله سبحانه: ألا إن نصر الله قريب. الآن هم الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه استبطأوا النصر. لاحظوا عندما قال متى نصر الله، فهذا استبطاء للنصر. على ما يدل ذلك؟ استبطأوا النصر، الله سبحانه ما نصرهم بسرعة. على ما يدل ذلك؟ هذا يدل على تناهي الشدة والظروف الصعبة والقاسية التي كانت على المسلمين، وهذا يدل يعني في غاية تصوير شدة المحنة التي كان عليها الرسول والمؤمنون، لدرجة أنه وصلوا لدرجة أن استبطأوا نصر الله سبحانه وتعالى. لدرجة الرسول نفسه والذين آمنوا معهم قالوا متى نصر الله، استبطأوا نصر الله. فهمنا من ذلك الشدة العظيمة التي أحاطت بهم حتى دفعتهم إلى هذا الاستفهام اللي يعبر عن هذه الحالة النفسية من إحساسهم بأن النصر بطيء، لم يعني لم يأتيهم سريعا. نعم، هذا إذن الغرض الأول وهو الاستبطاء. ينتقل إلى غرض ثاني وهو التعجب. تفضل. ومنها التعجب نحو قوله: ما لي لا أرى الهدهدة. التعجب هذا كثير جدا يكون. الآن الآية الكريمة: ما لي لا أرى الهدهد، على لسان سليمان عليه السلام، على لسان سليمان عليه السلام. وهنا ليس السؤال هنا ليطلب إجابة، ليس هنا ليطلب إجابة، إنما هو يريد أن يعبر عن تعجبه من عدم رؤيته الهدهد، والمفروض الهدهد يكون موجود بين يديه. فهذا تعبير الاستفهام. إذن هنا الغرض البلاغي منه هنا التعجب، التعجب. أيضا الغرض الآخر هو التنبيه على الضلال. تفضل. نعم، ومنها التنبيه على الضلال نحو فأين تذهبون. فأين تذهبون في صورة التكوير، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين. لاحظوا الآية الكريمة أين، هذا الاستفهام بأين، أين تذهبون، هل يريد جوابا نذهب إلى كذا أو كذا، ليس هذا المطلوب، إنما هو السؤال معنى فأي طريق تسلكون في تكذيبكم للقرآن الكريم وفي وصفكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر والكهانة والشعر، مع وضوح الآيات والأدلة الساطعة والبرهين على رسالته، فأين تذهبون. إذا لاحظ هو ينبههم على أنهم دخلوا في طريق الضلال، على أنهم دخلوا في طريق الضلال مع وجود الأدلة والبراهين الساطعة الكاشفة المؤكدة المشعة المضيئة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته وعلى ما في القرآن العظيم من هداية لكل من يعني يفكر ويتأمل ويتدبر هذا القرآن فيعرف الطريق الصحيح. إذن هنا فأين تذهبون، الاستفهام الغرض منه التنبيه على الضلال، يعني كأنه يريد أن ينبههم انتبهوا أنتم تسيرون في طريق الضلال، لأن الشواهد موجودة والأدلة موجودة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذا القرآن عند الله سبحانه وتعالى. يعني بعد ذلك ماذا قال؟ فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين. يعني هذا القصر، إن هو إلا ذكر، إن هذه نافية، يعني ما هو إلا ذكر للعالم، القرآن الكريم ما هو إلا ذكر يعني تذكير للناس جميعا للعالمين، قال للعالمين، وهذا جمع مذكر ملحق بجمع المذكر السالم، يعني شامل الملائكة وشامل الإنس وشامل الجن وما إلى ذلك. نعم، انتقل إلى الغرض الرابع، تفضل. قال: ومنها الوعيد كقولك لمن يسيء الأدب: ألم أؤدب فلانا، إذا كان عالما بذلك. وعليه قوله تعالى: ألم نهلك الأولين. لاحظوا التهديد، يعني واحد أساء لك إساءة كبيرة ويعرفك ويعرف أصحابك ويعرف أنك يعني لا تقبل هذه الإساءة، وأن شخصا ما أساء لك سابقا ويعني رددت عليه تلك الإساءة وأدبته، فتقول لهذا الشخص: ألم أؤدب فلانا؟ يعني تذكر أني أنا ترى مؤدب فلان الذي تعرفه أساء لي وأن أدبته. هذا ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك تهدده بأنك ستؤدبه، ففيه وعيد وتهديد، فيه وعيد والوعيد فيه تهديد، فيه وعيد وتهديد. ومن ذلك قوله تعالى: ألم نهلك الأولين، يعني يا ناس انظروا للأمم السابقة، ألم نهلك الأولين؟ الجواب بلى، الجواب بلى. إذن نحن قادر، الله سبحانه وتعالى قادر على إهلاككم. إذن في هذا الاستفهام فيه تهديد ووعيد. الآية في سورة المرسلات: ألم نهلك الأولين، لاحظتم؟ ففيها تهديد ووعيد، مع أنه لدينا يعني الاستفهام مع لم يمكن نقول فيه تقرير، يعني أهلكنا الأولين، لكن هذا التقرير نفسه يفيد أيضا بأن في الآية الكريمة تهديد للمخاطبين ووعيد لهم بأنه يمكن أن يهلكهم الله سبحانه وتعالى كما أهلك أولئك الأولين. الغرض الخامس، تفضل. ومنها الأمر نحو قوله تعالى: فهل أنتم مسلمون، ونحوي: فهل من مدكر. الغرض البلاغي للاستفهام هنا الأمر: فهل أنتم مسلمون، يعني بمعنى أسلموا، كونوا مسلمين، كونوا مسلمين بصورة هود. فهل من مدكر، مدكر يعني مذكر، يعني هل من عاقل يتذكر ويفهم ويستوعب. هذه مدكر أصلها مذكر، مذكر يعني جاي من التذكر، فأن كأن المراد هنا، وليس كأن بل هو المراد، أنه عليكم أن تتذكروا وعليكم أن تفهموا وعليكم أن تستوعبوا. فالغرض من الاستفهام هنا هو الأمر، كما يعني يرى الشيخ القزويني رحمه الله تعالى. نعم، الغرض السادس. ومنها التقرير، ويشترط في الهمزة أن يليها المقرر به، كقولك: أفعلت، إذا أردت أن تقرره بأن الفعل كان منه، وكذلك: أأنت فعلت، إذا أردت أن تقرره بأنه الفاعل. الآن لاحظوا التقرير، التقرير يعني أنت المخاطب تريد أن تأخذ منه اعترافا بأمر معين، هذا معنى التقرير، لأنه تقرير مصدر قرر، قررته فقرر، يعني فاستجاب لي تقرير، اعترف، لاحظتم معناته اعترف، أطلب منه اعتراف، أطلب منه التقرير. التقرير مصدر فعل قرر، فعل تفعيل، فهم تفهيم، كرر تكرير، قرر تقرير. إذن التقرير يراد به أن يطلب المتكلم من المخاطب أن يقر بأمر معين، أن يقر بأمر معين. تقول مثلا، لكن هنا اشترط، قال أن المقرر به يجب أن يأتي بعد همزة الاستفهام، بعد أداة الاستفهام، وهنا خصصنا الهمزة. فماذا قال؟ كقولك: أفعلت، يعني إذا قلت لك: أسافرت، تقول لي: نعم أو لا، أنت تقر، أليس كذلك؟ أنت تقر، يعني أريد أن أقررك بأنك قمت بهذا الفعل، أفعلت كذا، أقرأت كتاب كذا، تقول الجواب: نعم قرأت. إذا الغرض هو من الاستفهام هو أن تقر وتعترف بهذا الفعل. قال: إذا أردت أن تقرره بأن الفعل كان منه، عندما تقول له أفعلت تريد أن تقرره بأن الفعل صدر عنه، إذا قلت أتأخرت، ما الغرض هنا؟ المتكلم يريد أن يقرر المخاطبة بأن التأخر وقع منه وليس من غيره، وليس من غيره. وكقولك أأنت فعلت، لاحظوا الآن قدمنا الضمير أأنت فعلت، لفظ الاستفهام، وقدم الضمير أأنت فعلت. إذا أردت أن تقرره بأنه الفاعل، الآن ما الفرق بينهما؟ الفرق أفعلت التقرير بالفعل، التقرير بالفعل. الثاني أنت فعلت التقرير بالفاعل لأنه هو الفاعل. لذلك ماذا هو اشترط؟ قال ويشترط في الهمزة أن يليها المقرر به. فإذا بعد الهمزة فعل، فإذا طلب التقرير بالفعل أن الفعل هذا وقع. إذا أتى بعدها الاسم، معنى ذلك أنه الطلب هو أن يقر بالفاعل، أن يقر بالفاعل. لذلك أنت فعلت، إذا أردت أن تقرره بأنه الفاعل. أنت ذهبت إلى الجامعة أمس مثلا، أنت ذهبت، أريد أن تقر بأن أنت الذي قمت به هذا الفعل وليس غيرك. نعم. لأن وذهب الشيخ عبد القاهر والسكاكي الآن إكمال لهذه الفكرة، تفضل. قال وذهب الشيخ عبد القاهر والسكاكي وغيرهما إلى أن قوله أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم من هذا الضرب. فقال الشيخ لم يقولوا ذلك له عليه السلام، وهم يريدون أن يقر لهم بأن كسر الأصنام قد كان، ولكن أن يقر بأنه منه كان. وكيف وقد أشاروا إلى الفعل في قولهم أأنت فعلت هذا، وقال عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا. ولو كان التقرير بالفعل في قولهم أأنت فعلت لكان الجواب فعلت أو لم أفعل. وفيه نظر لجواز أن تكون الهمزة فيه على أصلها، إذ ليس في السياق ما يدل على أنهم كانوا عالمين بأنه عليه السلام هو الذي كسر الأصنام. لاحظوا الآية الكريمة، نعم لاحظوا الآية الكريمة، الآية الكريمة يقول هنا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم في سورة الأنبياء. الذي أتى بعد الهمزة مباشرة هو الضمير أنت، أنت فعلت اللي هو المبتدأ، وفعلت التاء تعود على المبتدأ، اللي فعلت التاء هي الفاعل. طيب الآن يقول الشيء هذا أنه هذا من هذا الضرب، يعني الآن أنت فعلت هذا بآلهتنا، يريد هؤلاء أن يقر إبراهيم عليه السلام بأنه هو الفاعل، بأنه إذن سؤاله عن الفاعل وليس عن الفعل. يعني ليس الجواب يعني الأصنام كسرت أو لم تكسر، السؤال إبراهيم كسر هذه الأصنام أم لم يكسرها، أنت فعلت بهذا. يعني يريدون أن يقر إبراهيم عليه السلام بأنه الفاعل لعملية تكسير الآلهة. أنت فعلت بآلهتنا، فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال من هذا الضرب، يعني من التقرير بالفاعل، تقرير بأنه هو الفاعل. طيب لم يقولوا ذلك له عليه السلام وهم يريدون أن يقر لهم بأن كسر الأصنام قد كان، يعني لا يريدون هم أن يجيب إبراهيم عليه السلام الأصنام تكسرت دون أن يذكر الفاعل، لا يريدون هذا، ولكن أن يقر أنه منه كان. يعني يريدون أن يقر إبراهيم عليه السلام بأن فعل التكسير صدر عنه أو منه. إذن السؤال عن الفاعل وليس السؤال عن الفعل، السؤال عن الفاعل وليس السؤال عن الفعل. ثم يعلق قال كيف وكيف وقد أشاروا له إلى الفعل في قولهم أأنت فعلت هذا، يعني أنت أشاروا لإبراهيم عليه السلام وأشاروا للفعل، ربطوا بين إبراهيم والفعل. وقال عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا، إذن هو أجابهم عن الفاعل، أجابهم عن الفاعل، فهم السؤال بأن السؤال عن الفاعل وليس عن الفعل، وليس عن الفعل. ولو كان التقرير بالفعل في قولهم أنت فعلت لكان الجواب فعلت أو لم أفعل. لو كان السؤال يعني عن تكسير الأصنام إن تكسرت ولا لم تتكسر، بيكون كسرت أو لم تتكسر، أو فعلت أو لم أفعل. لكن السؤال هو إقرار، طلب إقراره بهذا الفعل، بهذا الفعل. يقول الشيخ بعد ذلك يعلق على ذلك ويقول فيه نظر، يعني الآن حسب القاعدة أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. الاستفهام هنا غرضه التقرير، التقرير موجه إلى ماذا؟ التقرير مطلوب التقرير بالفاعل، التقرير بالفاعل وليس التقرير بالفعل. فهم يعلمون بأن الإسلام قد كسر، لكن هم يريدون أن يأخذوا اعترافا من إبراهيم عليه السلام بأنه هو الذي كسر تلك الأصنام. يقول في هذا الكلام فيه نظر، لماذا يا شيخنا؟ قال لجواز أن تكون الهمزة فيه على أصلها، يجوز أن تكون الهمزة هنا للاستفهام الطلبي، يعني يطلبون جوابا على، يعني على حقيقتها، على بابها، ولم تخرج إلى غرض بلاغي، ولم تخرج إلى غرض بلاغي. طيب ما علة ذلك؟ يقول إذ ليس في السياق ما يدل على أنهم كانوا عالمين بأنه عليه السلام هو الذي كسر الأصنام، يعني ما في سياق الآيات الكريمة ما يدل على معرفتهم بأن إبراهيم عليه السلام هو الذي كسر الأصنام، ولذلك كان سؤالهم على سبيل الحقيقة ويريدون جوابا، ويريدون جوابا. إذن توجيه الآية الكريمة أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم، لدينا توجيهان الآن. التوجيه الأول بأن الاستفهام هنا، همزة الاستفهام هنا، الغرض منها التقرير، وهو التقرير بالفاعلية، بالفاعل وليس بالفعل. التوجيه الثاني أنها على بابها من الاستفهام الطلبي، يعني يريدون جوابا. على ماذا اعتمد الشيخ في ذلك؟ على أنهم لا يعلمون من الفاعل، على أنهم لا يعلمون من الفاعل، فكيف يعني يطلبون اعتراف إبراهيم بأنه الفاعل؟ لكن هذا يمكن أن يعني يرد ويقال بأنهم يعني نتيجة الحوارات الموجودة بينهم وبين إبراهيم عليه السلام توقعوا أن إبراهيم هو الذي كسر تلك الأصنام، ويريدون أن يقر بهذا التكسير، فيبقى المعنى الأول معنى فيه عمق وفيه يعني متماشي ومتساوق مع سير الآيات الكريمة. طيب وكذلك إذا قلت أزيدا ضربت، إذا أردت أن تقرره بأن مضروبه زيد، يعني هلا أضربت زيدا غير أزيدا ضربت، وهذا مر معنا سابقا. أزيدا ضربت المقصود هو أن يقرر المخاطب بأنه ضرب زيد، بأن مضروبه زيد وليس غير زيد، وليس السؤال عن الفعل، يعني هم يعلمون الضرب وقع لكن يريدون أن يقر هذا بأن زيدا هو المضروب، هو المضروب. إذن لاحظوا، إذن المقرر به هو الذي ولي همزة الاستفهام، الذي أتى بعد همزة الاستفهام، وهذا مرت معنا سابقا عندما تحدثنا عن همزة الاستفهام، لكن هنا عاد الشيخ الحديث عنها لربطها بخروج الاستفهام إلى غرض بلاغي، وهنا هو التقرير. انتهى من التقرير الآن، انتقل إلى غرض آخر وهو الغرض السابع، وهو الإنكار. تفضل يا أبا عبد الله. قال ومنها الإنكار إما للتوبيخ بمعنى ما كان ينبغي أن يكون نحو أعصيت ربك، أو بمعنى لا ينبغي أن يكون كقولك للرجل يضيع الحق أتنسى قديم إحسان فلان، وكقولك للرجل يركب الخطر أتخرج في هذا الوقت أتذهب في غير الطريق. والغرض بذلك تنبيه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل أو يرتدع عن فعل ما هم به. نعم، إذن الإنكار أول، ما معنى الإنكار؟ أنا عندما تنكر على إنسان ما عملا معينا، كأنك يعني مثلا طالب يتأخر يوميا فتريد أن تنكر عليه فعل التأخر، فتقول له أتتأخر يوميا، يعني ماذا أريد بهذه العبارة؟ كأنني أريد أن أقول له من المفترض أن لا تتأخر، من المفترض ألا ينبغي عليك ألا تتأخر. عندما أقول أتتأخر يوميا يعني كان المفروض عليك ألا تتأخر، هذا هو المقصود. فأنت تنكر عليه وقوع هذا الفعل، تنكر عليه وقوع هذا الفعل، ولاحظوا الفعل وقع يعني في الماضي أتتأخر، ولو كان استخدمت المضارع، لكن أنا أقصد أن أنت هو تأخر مرات ومرات ومرات متعددة. ففيه شيء من النفي، فيه معنى النفي، فيه معنى النفي. لذلك الإنكار قد يخرج للتوبيخ، قد يخرج للتكذيب، قد يخرج للتبكيت، قد يخرج للتقريع وفق السياق، لكنه في الأصل هو إنكار، في الأصل هو إنكار. إنكار مصدر أنكر، أنكر. لذلك يقول يعني هو منها الإنكار، إما للتوبيخ بمعنى ما كان ينبغي أن يكون، يعني هذا الفعل الذي فعلته ما كان ينبغي أن يفعل، نحو أعصيت ربك، يعني واحد شفت واحد عاصي خمار والعياذ بالله، كذاب والعياذ بالله، تقوله أعصيت ربك، يعني هو وقع بالمعصية، وقع بالفعل، فأنت تنكر عليه هذا العمل وكأنك تريد أن تقول ما كان ينبغي لك أن تفعل ذلك، ما كان ينبغي، يعني كان من المفترض عليك ألا تفعل ذلك، لاحظتم ما كان ينبغي لك أن تفعل ذلك، عصيت ربك، أتتأخر يوميا، لاحظتم؟ طيب، أو بمعنى آخر، أو بمعنى لا ينبغي أن يكون. إذن الآن لاحظوا ما كان ينبغي أن يكون، الآن ما لا ينبغي أن يكون، لا يصح أن يكون، كقولك للرجل يضيع الحق، رجل لا يعرف الحق ويعني يتجاهل الحق ويتعامل بالباطل وما إلى ذلك، وأنت أحسنت إليه ولك عليه حقوق كثيرة جدا، فتقول له أتنسى قديم إحسان فلان، أتنسى قديم إحسان فلان، يعني الآن أنت تؤنبه، لاحظوا فيها تأنيب، فيها توبيخ، فيها تقريع، هذا التقريع أو هذا التأنيب أو هذا التوبيخ أو هذا التنديم قائم على الإنكار، على إنكار فعله، أنه هذا الفعل، هذا الفعل يجب أن لا يقع، يعني أنت لازم المفروض ما تنسى، المفروض الآن إذن تعترف بحق فلان عليك، من المفترض الآن أن تحسن إلى من أحسن إليك، لاحظتم؟ أتنسى قديم إحسان فلان؟ فإذا هنا في إنكار لفعله، يعني لتضييعه الحق، وفيه شيء من التوبيخ، فيه شيء من التقريع، فيه شيء ربما يكون في شيء من التنديم، أنه حتى يندم على فعله ويعود إلى الحق، يعود إلى الحق. وقولك للرجل يركب الخطر، واحد لاحظت واحد بيطلع في غبار شديد جدا، يعني الرؤية معدومة، ويريد أن يخرج في الصحراء، قطر، فماذا تقول له؟ أتخرج في هذا الوقت؟ أتخرج في هذا المناخ؟ كأنك تقول ينبغي ألا يقع منك فعل الخروج في هذا الوقت، فتنكر عليه قيامه بهذا العمل. نعم، أتذهب في غير الطريق، يعني تذهب في طريق خطأ، والغرض بذلك تنبيه السامع حتى يرجع إلى نفسه، يعني أنت عم تنبهه وتنكر عليه، لاحظوا الإنكار بما فيه من توبيخ، بما فيه من قسوة أحيانا، بما فيه من تبكيت، بما فيه من تقريع، بما فيه أحيانا من تنديم، لكن هذا مثل يعني مثل يهز الإنسان ويهز عقل الإنسان حتى يرجع إلى نفسه، يخجل من تصرفاته، يخجل من أعماله، يخجل من سوء عمله، من تقصيره، ثم يرتدع عن فعل ما هم به، إذا كان هم في عمل سيء أن يرتدع ولا يفعل هذا الفعل السيء. لاحظوا يعني الاستفهام كم أعطانا من معاني جليلة في هذا الإنكار، الاستفهام الذي خرج الإنكار كم أعطانا من معان جليلة. فأنت صح عندما تنكر عليه فعلا معينا كأنك توجهه إلى عمل فعل صحيح، إلى عمل فعل صحيح. إذا ما تقول للطالب أتتأخر يوميا فأنت تقرعه وتؤنبه، وتنكر عليه التأخر، لكن بنفس كأنك تقول عليه، تقول له أن عليك مرة ثانية لا تتأخر. يعني انتبه لنفسك، اندم على ما فعلت، تراجع عما فعلت، وإلزم طريق الحق. نعم، الإنكار هذا قد يكون للتوبيخ، وقد يكون للتكذيب، وقد يكون للتكذيب، تفضل. وإما للتكذيب، قال وإما للتكذيب بمعنى لم يكن، كقوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، وقوله أصطفى البنات على البنين، أو بمعنى لا يكون نحو أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وعليه قول امرئ القيس أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، في من روى أيقتلني بالاستفهام، وقول الآخر أأترك إن قلت دراهم خالد زيارته إني إذن للئيمه. إذن التكذيب، لاحظوا التكذيب، لأن هذا القول الذي أتى الاستفهام قبله هو غير صحيح، غير مطابق للحقيقة. التكذيب ما هو؟ كذب تكذيبا، مصدر كذب، إذن هو غير مطابق للحقيقة، غير مطابق للواقع. الآية الكريمة أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، إذن هو يكذبهم، الآية الكريمة تكذب أولئك المشركين. أفأصفاكم، لاحظتم، فالاستفهام هنا الغرض منه إنكار وفيه تكذيب، بل فيه أيضا تأنيب وفيه تقريع، لاحظتم، فيه تأنيب وفيه تقريع وفيه تكذيب، لاحظتم، أصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، هذا الكلام الذي تقولونه غير مطابق للواقع تماما، فهو كذب ودجل ولا يصح أن يقال. وأصطفى البنات على البنين، أيضا هذا فيه تكذيب، فيه تكذيب لهم، أو بمعنى لا يكون، لاحظوا الآن المعنى، بمعنى لم يكن، هل لم تقلب الزمن الحاضر إلى الماضي، يعني في الماضي، أصطفى البنات أصفاكم الآن، أو يكون وبمعنى لا يكون نحو أنلزمكموها، لا يمكن أن يكون، لاحظتم، لا يمكن أن يكون، إذن فيه تكذيب، تكذيب سواء عن فعل يعني وقع منهم يكذبهم، أو بما يدعون في المستقبل يكذبهم أيضا فيما يمكن بأنه لن يكون، بأنه لا يكون. وعليه قول امرئ القيس أيقتلني، لاحظوا الاستفهام، أيقتلني والمشرفي مضاجع، مشرفي السيف، سيف الحاد، مضاجع يعني على طول معي هذا السيف جاهز، ومسنونة زرق، سهام الصافية البيضاء يعني الحادة، كأنياب أغوالي، يعني أنا عندي أسلحتي موجودة، فلا يمكن أن يقتلني، فهو يكذبهم بهذا الاستفهام أيقتلني. ليس سؤال هنا يطلب جوابا، إنما هو يعبر عن موقف، يعبر عن شعور، يعبر عن تكذيبهم، ينكر عليهم أن والله ممكن هؤلاء يقتلونك، يقول أيقتلوني والمشرفي في مضاجعي، حظتم. فإذا هذا فيه إنكار تكذيبي في من روى أيقتلوني بالاستفهام، وقول آخر لاحظوا أأترك إن قلت دراهم خالد زيارته، يعني أأترك زيارته إن قلت دراهم خالد، أترك زيارة خالد إن قلت دراهمه، زيارته إن أترك زيارته، زيارته مفعول به لي أترك، وأتى الاستفهام أترك، استفهام عن الفعل، استفهام عن الفعل، لأنه الاستفهام الفعل أتى بعدها أداة الاستفهام بعد الهمزة، استفهام عن الفعل، فإذا أترك إن قلت دراهمه، إذا لا يمكن أن يترك خالد، زيارة خالد عندما أصبح فقيرا، إذا فعل ذلك يقول إني إذا للئيم، لو فعل ذلك إني إذا للئيم، معناته أنا رجل لئيم، لست وفيا، لست صاحب مروءة. إذا هنا الإنكار قد يخرج كما مر للتوبيخ، أو يخرج للتكذيب، وكما ذكرت يعني تجدون كثيرا من كتب البلاغة تذكر أحيانا التأنيب والتقريع والتنديم وما إلى ذلك، وكلها هذه مرتبطة بالإنكار. طيب، يعطينا معلومة أخرى أيضا تتعلق بالإنكار، تفضل. والإنكار كالتقرير يشترط أن يلي المنكر الهمزة، كقوله تعالى: أغير الله تدعون، أغير الله أتخذ وليا، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، وكقوله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، أي ليسوا هم المتخيرين للنبوة من يصلح لها، المتولين لقسمة رحمة الله التي لا يتولاها إلا هو بباهر قدرته وبالغ حكمته. نعم، الآن أعطانا معلومة، وقال الإنكار يخرج للتوبيخ أو التكذيب، وأعطانا شواهد على ذلك. قال الإنكار مثل التقرير، يعني المنكر الشيء الذي ينكره المتكلم يأتي يلي مباشرة الهمزة، كما أن المقرر به يلي الهمزة. فكقوله تعالى: أغير الله تدعون، لاحظوا أغير الله تدعون، أغير الله أتخذ وليا، إذن هو إنكار أن يدعو غير الله، أن يدعو، أن تدعو، أن تدعو غير الله، إنكار أن يتخذ غير الله وليا، لأن المنكر هنا الذي يعني ينكره المتكلم، الآية تنكره المتكلم أن يدعون غير الله، أن يتخذ غير الله. قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، لاحظتم؟ فإذن هو ينكر عليهم ذلك. وقوله وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم، لاحظوا، أهم يقسمون رحمة ربك، يعني الإنكار هنا يعني ليسوا هم يعني القادرون على اختيار الأنبياء، أهم يقسمون رحمة ربك، إذن هو ينكر عليهم ذلك. نعم، أي ليسوا هم المتخيرين للنبوة من يصلح لها، ما هم الذين يتخيرون الأنبياء ويعرفون من يصلح للنبوة أو لا يصلح، المتولين لقسمة رحمة الله التي لا يتولى إلا هو بباهر قدرته وبالغ حكمته، يعني هذا الله سبحانه وتعالى يعلم أين يضع رسالته، أين يضع رسالته. إذن هنا الإنكار المنكر، لاحظوا، ورد بعد همزة الاستفهام، أغير الله، أغير الله، أهم يقسمون، لاحظتم؟ فالإنكار وقع على الاسم الذي ولي همزة الاستفهام. نعم، تفضل. وعد الزمخشري قوله أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقوله أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي، من هذا الضرب على أن المعنى أفأنت تقدر على إكراههم على الإيمان، أو أفأنت تقدر على هدايتهم على سبيل القسر والإلجاء، أي إنما يقدر على ذلك الله لا أنت. إذن هو ينكر على هذا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يعني لا يمكن أنت تستطيع أن تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي، لاحظتم؟ فعلى أن المعنى أفأنت تقدر على إكراههم على الإيمان، إذن ينكر عليه على المخاطب أن يكون قادرا على إكراه الناس على الإيمان، أو أن يكون قادرا على أن يسمع الصم أو يهدي العمي، لأن هذا إنما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، واضح. المهم أن نتبه أن الأمر الذي ينكره المتكلم هو الواقع بعد همزة الاستفهام، تفضل، مثل المقرر به. نعم. قال: وحمل السكاكي تقديم الاسم في هذه الآيات الثلاث على البناء على الابتداء دون تقدير التقديم والتأخير، كما مر في نحو أنا ضربت، فلا يفيد إلا تقوي الإنكار. أحسنت. يعني الآن في الآية أفأنت الضمير، أفأنت تكره، هل أفأنت تكره أنت المبتدأ، تكره أنت، تعود الفاعل يعود على أنت، أفأنت تسمع؟ تسمع أنت، يعود على أنت، لاحظتم؟ الآن هو ما لم يأخذها على التقديم والتأخير، إنما قال هنا أن الضمير هنا من كما مر في أنا ضربت فلا يفيد، أن تقديم الضمير هنا لا يفيد إلا تقوي الإنكار. يعني ليست الفكرة في الاختصاص، ليست الفكرة في القصر، إنما هي في تقوي الإنكار وترسيخ الإنكار، لذلك يعني جاء الضمير أولا. نعم، هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.